الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. الذكر والذكرى واحد. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلت على عبد الله ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا كذبوه واستعصى عليه، فقال: اللهم أعني عليهم بسبعين كسبع يوسف. أصابتهم سنة حصت كل شيء حتى كانوا يأكلون الميتة، وكان يقوم أحدهم وكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع. ثم قرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. حتى بلغ: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال عبد الله: أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ قال: والبطشة الكبرى يوم بدر. أو باب. ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون. قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم السنة حتى حصت كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود. وقال أحدهم: حتى أكلوا الجلود والميتة وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: أي محمد، إن قومك قد هلكوا، فادعوا الله أن يكشف عنهم. فدعا ثم قال: تعودوا بعد هذا في حديث منصور. ثم قرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين لا عائدون. أن يكشف عنهم عذاب الآخرة، فقد مضى الدخان والبطشة واللزام. وقال أحدهم: القمر. وقال الآخر: الروم. باب يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: خمس قد مضينا: اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان. قال: سورة الجاثية. جاثية مستوفزين على الركب. وقال مجاهد: نستنسخ نكتب ننساكم نترككم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف، يا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وهذا حصل لهم لقريش لما دعا الرسول عليهم وقال: اللهم أعني عليهم سنين كسني يوسف. فأصعبهم الجذب والقحط، فأكلوا الميتة وأكلوا الجلود وأكلوا أي شيء. ثم بعد ذلك جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ادعوا الله أن يكشف عنا. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عنهم ذلك، وأن جاءهم الخصم وجاءتهم الأمطار وجاءهم الخيرات، ومع ذلك لم يسلموا عنادا. فهذا معناه: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يعني إذا كشفت عنا القحط والهذا مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومؤمن بالإسلام. ولكن لما كشف الله عنه ما فعلوا ذلك، بل عادوا على كفرهم، ولذلك ذكر هذا: فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر. فيوم بدر نعم قتل الرسول 70 وأسر 70. فهذا تقريبا ايش الحديث المرفوع: حدثنا يحيى وحدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال: دخلت على عبد الله. والمراد بعبد الله عبد الله بن مسعود. دائما اذا اطلق عبد الله في الاحاديث الصحيحه لانه هو اكبر العبادله، واما اذا كان عبد الله غيره يقول عبد الله بن عمر او عبد الله بن عباس او عبد الله بن عمر او ابن عمر، فعبد الله بس كده معناه عبد الله بن مسعود. فقال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم. نحن قرأنا هذا باب إن باب أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول، باب أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. الذكرى وقد جاءهم رسول، معنى الذكرى هو العظة الموعظة، وجاءهم يعني الله لما ابتلاهم بهذا فهذه ذكرى، ولكن ما اتعظوا بذلك، بل بعض أصروا على الكفر وعلى العناد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أذية الرسول وأذية المؤمنين، وبعد ذلك انتقم الله منهم في بدر، فجاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر، ويتحدث العرب عن عظمة قريش فيقتل الرسول 70 ويأسر 70، وهذا يكون أشد عليهم من أن الله ينزل عليهم صاعقة أو غير ذلك. أي أن لهم الاتعاظ بعد نزول البلاء، فإذا نزل البلاء ما في فائدة، خلاص مثل الإنسان إذا بلغت روح الحلقوم أسلم ما ينفع أبدا. فلذلك الذكرى الذكر والذكرى واحد، معناه هو العظة الاتعاظ، والاتعاظ يكون به بما جاء في القرآن وفي الكتاب وفي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الذكر والذكرى واحد، ومرات يجي الذكر بمعنى القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إيش هنا الذكر المراد به؟ نعم القرآن. وهنا الذكر والذكرى معنى واحد، وهنا قال في الآية أن لهم الذكرى، إيش الذكرى؟ العظة الاتعاظ، فما اتعظوا بهذا فانتقم الله منهم، نعم، وانسلط عليهم المؤمنين، فقتل الرسول وأصحابه 70 وأسروا 70. ثم بعد ذلك يذكر الحديث، قال حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا جرير ابن حازم عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلت على عبد الله، والمراد رب عبد الله بن مسعود، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريش، فإن الرسول جلس في مكة 13 سنة يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك ويأمر بمكارم الأخلاق، فكذبوا واستعصوا عليه، أبدا لم يؤمنوا إلا الشيء القليل، فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني اللهم أعني عليهم على حتى يؤمنوا بسبع كسبع، وهو قول الله تعالى في القرآن لما رأى الملك 7 بقرات يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلوه يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع الناس، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا ما تحصنون، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فدعا لهم الرسول فأكلوا الميتة وأكلوا الجلود وأكلوا، ثم جاءوا إلى الرسول وطلبوا من الرسول أن يدعو لهم، وهو الذي جاء هذا أبو سفيان، فقال إنه قد هلك مضر، هلكت مضر، فدعا لهم الرسول لكن برضو ما أسلم، ما أسلم بدل إيه، وهذا معناه ثم أرسل كذبوه واستعصى، فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فصعبتهم سنة، معنى السنة معناه الجد والقحط، أحصد يعني كل شيء، حتى كانوا يأكلون الميت، يعني إذا وجد له إنسان شاة ميتة نعم يأخذها ويروح يطبخ لحمها، كذلك دجاجة أو خروفا أو أي أو بقرة أو ناقة، يمكن كمان يمكن أكل أخذ من ذلك، يمكن الكلاب، فكان يقوم أحد فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان، يعني من شدة الجوع كان يرى بينه وبين الآن مثل الدخان، الجهد والجوع. ثم قرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم، فهذا الدخان كأنه إيه مضى، هذا ما يقول عبد الله بن مسعود، وغيره من الصحابة يقول لا أن هذا الدخان سيأتي من إيه، من أشراط يوم القيامة، وهذا الذي يقوله علي بن أبي طالب، والكل صادق، هذا الدخان حصل وهذاك سيأتي، هذا الدخان الذي حصل لقريش حصل انتهى، والدخان الثاني يأتي، فيصير الآية هي على ما هي عليه. فارتقب يوم تأتي السماء يغشى الناس حتى بلغ إن كاشف العذاب قليل إنكم معا، قال عبد الله أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة، قال والبطشة الكبرى يوم بدر، إن بطشة البطشة الكبرى هي البطشة الكبرى هي يوم بدر، فإنهم جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش فيقتل الرسول 70 ويأسر 70، وهذا أشد عليهم من كل شيء، ولذلك هذا بقى. ثم بعد ذلك باب ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، ثم تولوا عنه يعني تولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والكفار الذين كانوا بمكة وقالوا معلم مجنون، قالوا محمد هذا مجنون، ومرة يقول ساحر ومرة يقول كاذب ومرة يقول مجنون وهكذا، وحتى أن الله قال في القرآن في عدة سور أتواصل به بل هم قوم طاغون، قوم نوح يقول لنوح مجنون، قوم هود يقول لهود قوم هود مجنون، قوم صالح كذلك مع أن بينهم آلاف السنين. قريش الأقباط فرعون قال كذلك مجنون، ومع أن ما في بينهم مسافات. فلذلك قالوا معلم مجنون، يعني أن محمد هذا أعرضوا عنه وقالوا معلم مجنون بالدعاء، يعني هذا يعني معاه هوس وادعى أنه نبي وأنه رسول، وهذا كله ليس بصحيح. ولذلك كان يقول عن القرآن أساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة واسعة. طب إيش الدليل؟ قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله وهو برضو عبد الله بن مسعود إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم وقال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فقول قل ما أسألكم عليه، يعني أنا الرسول صلوات الله عليه وسلم لما بعث من مكة لا يريد أن يسألهم أجرا، يعني يعطوه راتب شهري أو سنوي أو يومي مثل الموظف ومثل الخادم ومثل العامل، فإنه العامل إذا عامل في أول النهار آخر النهار صاحب العمل يعطيه أجر أو في الأسبوع أو في الشهر. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يعني لا يريد أجرا من الناس كله، إنما ليخرجه من الظلمات إلى النور. قل ما أسألك عليه وما أنا من المتكلم، وما أنا يعني أدعي شيء لم يأمر من الله به. ولذلك الله يقول في سورة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولو تقول عليه، يعني لو أن محمدا قال شيء لم أمره به لأخذنا منه باليمين. يعني إيش معناه؟ وهذا معناه يعني العادة أن الرجل العظيم القوي إذا رجل ارتكب ذنبا واخذ بيده اليمنى اذا جر جرة يمكن وهو قوي هذاك يكون فيها يعني قد يهلك. وهذا معناه الرب سبحانه وتعالى، يعني ان محمدا قال شيء لم اقل ولم امر به لاخذنا منه اليوم ثم لقطعنا منه الوتين. ما هو الوتين؟ معنى العرق الذي يتصل بالقمر. ومعلوم دحين نحن نسمع يعني في عصرنا هذا انسان طيب ما ابو شيء يعني لحظه من اللحظات نعم يصيب السكتة القلبية يموت في دقيقة واحدة أبدا. فذلك هذا الرسول قال قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريش استعصوا عليه، ومعنى رأى يعني بالبصرية هنا رأى البصرية التي بالعين. فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم السنة وهو الجد والقحط حتى حصت كل شيء، يعني حتى ما بقي شيء عندهم مما يأكلون أبدا، حتى أكلوا العظام والجلود. فقال أحدهم، والمراد بأحدهم هذا أبو سفيان، قال أحدهم يعني أحدهم حتى قال أحد من المراد به أحد الاثنين إما أبو الضحى أو منصور. يقول هذا يعني أبو الضحى كان هو يقول على التعبير العربي كان يقول أحدهما لكن قال أحدهم، فهذا جائز. وعلل هذا أنه يعني ما هو أقل الجمع، بعض العلماء يقول أقل الجمع ثلاث هذا أكثر العلماء، وبعضهم يقول أقل الجمع اثنان، ومن خصوصا أهل الفرائض، أهل الفرائض يستدلوا بأن أقل الجمع اثنان بس. ومن ذلك قول الله تعالى قلوبكما، وكان لازم إيه يقول قلباكما، لأنه المراد بإيه حفصة وعائشة، ومع ذلك قال قلوبكما فجمع. فلذلك هذه فإذا هو كان الآن كان يقول قال أحدهما، لكن قال أحدهم، من هو أحدهم؟ يعني إما منصور وإما أبو الضحى، وهم إلا في السند يعني العلماء الذي روى عنه الإمام البخاري يعني حتى أكلوا الجلود والميتة، وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان، هذا هو أبو سفيان وهو إيه يعني من كبار قريش ومن عظماء، فقال أي محمد، وأي حرف ندى، أي محمد ليس استفهام، أي معناه ومعروف حروف الندى خمسة، أي وأيا وهيا وأي والهمسة، هذه حروف النداء. واحد يبغى ينادي محمد يقول أم محمد، أخالد، أي محمد، أي عبد الله، فأي محمد معناه يا محمد، وهذه من حروف النداء الموجودة في اللغة العربية التي هي حروف النداء خمسة، هنا يا وأيا وأي وهيا والهمسة. ثم بعد ذلك فقال قال أي محمد إن قومك قد هلكوا، لأنه قريب أقارب كلهم نسبهم يتصل بإيه بمعد أدنان، فإن الرسول مع أبي سفيان يتصل في إيه في يعني عبد مناف، في عبد مناف يتصل نسب الرسول مع أبي سفيان، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. جدا كلهم يتصلوا بهذا. وقريش كلهم الباقين كذلك كلهم يتصل نصلهم بالرسول صلى الله عليه وسلم إيه، إما في الجد الأول أو في الثاني أو في الثالث أو في الرابع أو في الخامس أو في السادس، مثلا أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، كلهم دول أبدا يتصل أنسابهم مع بعض. فدع الله يكشف عنهم، فدعا ثم قال تعودوا بعد هذا، برضو عادوا ما آمنوا، برضو إذا كشفت عن العذاب نحن نؤمن بمحمد، ومع ذلك ما عادوا، لكن بعد ذلك انتقم. ثم قرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان، ثم في حديث منصور قرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قول عائلين، أيكشف عذاب الآخرة؟ فقد مضى الدخان والبطش، الدخان هذا حصل والبطشة هي إيه؟ يعني القتل في بدر والأسر في بدر، واللزام فسره بعضهم اللزام بأسرى بدر، فسره بعضهم بأسرى، وبعضهم فسره بالعذاب الذي ينزل بهم يوم القيامة، وسوف يكون لزاما، يعني العذاب لا بد إيه؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، سوف يكون إيه؟ العذاب الذي يكفر بالله ولا يؤمن بالرسل صلوات الله وسلامه عليه، لا بد العذاب يلحقه، ولا بد ان يدخل النار ويعذب فيها ولا يخرج من النار ابدا، كما قال الله تعالى عن الكفار يعني في ايات كثيره، يعني كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره لا يموت فيها ولا يحيى، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا شيء مستمر ولا يمكن هذا. والبطشة، وقال أحدهم القمر، كذلك القمر قد رأوا في مكة، فإنه قالوا أنت أبي نحن نريد أن القمر هذا ينقسم قسمين، قسم على الجبل وقسم في السماء، وبالفعل رأوا قسم نصف من الجبل من القمر على جبل أبي قبيس في مكة، والله قال اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يرى آية يعرض ويقول سحر مستمر، يقول هذا ساحر محمد هذا، هذا يعني القمر يشق لنا نصه يكون في السماء ونصه في الأرض في على جبل، وليس هذا معناه ساحر عظيم جدا، وهذه عادة الكفار وعادة المشركين. وقال الآخر الروم، وهي قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلب سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل، وهذا كذلك حصل في مكة، فإن الفرس قاتلوا الروم وانتصروا عليهم، ففرح مشرك قريش بذلك فرحا عظيما، ان الروم اهل يعني عندهم دين، فالفرس الذي ما عندهم دين يعبد النار انتصروا، فسرهم ذلك وصاروا يعني ساووا قالوا شوشرة في مكة، واننا نحن كذلك سننتصر عليكم انتم اصحاب محمد ومحمد كله، فانزل الله تعالى الف لام ميم غلبتهم في ادنى الارض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وبالفعل بعد سنوات صار حرب بين الروم وبين الفرس، فانتصر الروم نعم على الفرس وانتصروا عليهم ودخلوا بلادهم وأسدوا وقتلوا منهم الشيء الكثير، وهذا مصداق ما قال ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلب سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ثم بعد ذلك قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يوم نبطش البطشة الكبرى، إيش البطشة الكبرى؟ هي إيه؟ غزوة بدر. إيش البطشة الكبرى هنا؟ هي غزوة بدر، فإن غزوة بدر كانت يعني الفاصل بين الحق والباطل، اسمها قال كل جاء الحق فاصل بين الحق والباطل، لأنه كان الباطل له صولة ولده، لكن في هذه المرة نعم حصل لهم هذه، فقتل إنهم جاءوا إلى بدر ليش؟ لتغنيهم القيادة، يجي النساء يغنوهم ويشربوا الخمر قريش، ويتحدث العرب عن عظمة قريش، فإذا به لما ابتدأت الغزوة ودعا الرسول استجاب الله دعاءه، وكان الرسول يخبر أصحابه عن مصارعه أبو جهل فلان وفلان، فابتدأت الغزوة فانتصر الرسول وقتل الرسول وأصحابه 70 وأسروا 70، وهذا يعني كان من أحسن ما يكون، ودائما الحق يعني يعلو ولا يعلو، وإنما في بعض المرات قد يحصل أنه هذا، وهذا مثل ما قال في غزوة أحد ليتخذ منكم شهداء، ليش مرات الباطل يستولي على الحق؟ عشان إذا كان دائما المؤمنون هم الذين يقتلون الكفار ما في شهيد، ولأجل ذلك في غزوة أحد لما حصل خلاف مع بعض الصحابة خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتصرت قريش وقتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70، وكان سبب هذا يعني حتى أن الصحابة لما قالوا يعني أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلوا من عندي أنفسكم، ليش يعني صار الهزيمة في أحد؟ أو لما أصابتكم مصيبة يعني في أحد قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني بسبب إيه؟ معصيتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين عصوا الرسول يعني تركوا الرماة مكانهم، بس يعني كانوا يصلوا كانوا يصوموا كانوا كل شيء يعمل، لكن عشان تركوا الرسول قال لهم أوقف في هذا المكان 20 نفر أو 15 نفر خالفوا، هذا سبب الهزيمة فيه. ولذلك المسلمون إذا أرادوا يقاتلوا الكفار والمشركين يكونوا على أحسن ما يكون، أول كلهم يصلوا كلهم يصوموا كلهم يحجوا كلهم يطيعون الله ويطيعون الرسول. الآن في بلاد إسلامية يعني يباع الخمر علنا للمسلمين ولغيرهم، بل يعني العنب يأخذ ويصنع خمر ويباع ويصدر للبلاد، أو يصدر العنب جائز، يصدر الخمر أنا ما يصح. يقول لك هذا تجارة، فزي هذه الأمة مسلم ما يصلي، ليش الهزائم هذه اللي واقعة؟ الله يقول عن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة، هذا كلام الله. الآن شو كيف يساوي فينا؟ ليه؟ لأنه فيه إيه؟ في أشياء. ومع الأسف الشديد أن الناس الذي يعالجوا هذا في الإذاعات وفي الصحف بس يقولوا اليهود ظلمونا. طيب هم ذول طيبين، يشوفوهم هل يصلوا هل يصوموا؟ إذا قال حي على الصلاة يروح المساجد، فلازم يشوفوا أغلاطهم يعني. ولكن مع الأسف ما في يعني هذا. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله برضه هو عبد الله مسعود قال خمس قد مضينا: اللزام الذي هو إيه؟ الأسر أو القتل في بدر، والروم ألف لام ميم غلو، والبطشة التي هي يعني غزوة بدر، والقمر والدخان. يقول هذه مضت. علي بن أبي طالب يقول ما مضت. يقول علي بن أبي طالب أن هذه لم تمضي، يأخذ أن الدخان هذا سيأتي يوم القيامة ويكون للمسلم زي الزكام، والكافر هذا يصير له أبدا، يخرج من أنفه من خشبه يصير في حالة يعني ضنكة. يقول لم تمضي، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وينفخ فيه حتى ينفخ. ويعيد ما أخرجه مسلم من حديث لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، الحديث. فلذلك ولذلك بعضهم يقول. وإذا الكلام الصحيح أن الدخان هذا وقع أولا وسيقع كذلك من أشراط الساعة يوم القيامة، ويصير دخان، وهذا الدخان يكون المؤمن يعني كالزكام البسيط. معلوم الزكام مرض بسيط ما في أي شيء. ثم بعد ذلك سورة حاميم الجاثية، وسورة حاميم كذلك من الحواميم التي هي تقريبا هذا. والجاثية إيش معنى الجاثية؟ تفسر يعني بعضهم يقول سورة حاميم الجاثية، وبعضهم يقول سورة الجاثية، وبعضهم يقول سورة الجاثية، وهي مكية لا خلاف فيها. ثم قال جاثية إيه؟ جاثية يعني مستوفزين على الركب، يعني كده باركين، يعني كده يعني بده ايش يقوم قوام بسرعة، هذا معناه مستوفزين. يعني الإنسان لما يكون عجلان ما يقعد كده، ما يكون ايه قوام. ومن أهوال يوم القيامة ومن شدة العظمة ومن شدة العذاب يكون مستوفزين على الركب يبغى يقوم، وهذا معنى الجاثية. وهي قول الله تعالى: وترى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يوم القيامة كل واحد يبغى يكون واجب. فناس يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، وناس يقفون في المحشر ويلجمهم العرق، فيأمر الشمس أن تخرج منهم، ويكون الناس على قدر ذنوبه، واحد يكون عرقه على قدر رجله، واحد يكون زيادة، واحد يكون زيادة، واحد يكون إلى الركب، واحد يكون إلى بطني، واحد يكون واحد يغرق في عرق، وناس يكون تحت ظل العرش وما لا ظل إلا ظله، كما جاء في حديث كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله تحت ظل العرش وما لا ظل. فقال في الدرجة الأولى: إمام عادل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات جمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، وشاب ليست له صبوة، نعم، وكذلك رجلان تحابا في الله وافترقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد ما يرتاح إلا إذا دخل المسجد. هذا قلبه معلق، ورجل تصدق بصدقة. فهذه أشياء لها قيمتها، فلذلك ناس يكونوا في العذاب. ولذلك الجاثية هو معناه أن الإنسان مستوفز على الله، يعني كده جالس يبغى يقوم قوام من شدة أحوال يوم القيامة. قال: وترى كل أمة جاءت تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، مستوفزين على الركب، مستوفزا في قعدته إذا قعد قعودا منتصبا غير مطمئن من هول ذلك اليوم. هذا معنى يعني جاسية مستوفزين على الركب، وفسره برضو يعني يقال استوفز في قعدته إذا قعد قعودا منتصبا غير مطمئن من هول ذلك اليوم. قال مجاهد نستنسخ أي نكتب، وقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يقول في الآية برضو في سورة الجاثية إن الضمير عائد على مين؟ على الرب سبحانه وتعالى. إنا كنا برضو كنا عائد على نستنسخ يعني بأمر الملائكة، فإن الإنسان كل ما يعمل شيء هناك ملك رقيب وعتيد، يكتب واحد يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات. نعم، وسيأتي يوم القيامة يقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. شوف أعمال، من يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. وقال وإن رسلنا لديهم يكتبون، رسلنا إيش؟ معنا ملائكة. الرسل هنا في هذه الآية بمعنى الملائكة. وقال مجاهد، وهذا التعليق رواه عبده، يعني قال هذا تعليق. إيش التعليق؟ معنى حفظ السند، لأن الإمام البخاري ما أدرك مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس، بينه أكثر 150 سنة. فهذا معنى عن أبي نجيح عن مجاهد في التسليم، معناه نأمر بالنسخ، عن الحسن معناه نحفظ، وعن الضحاك نثبت ونحفظ ونكتب، كل بعد واحد كتب الشيء معناه حافظه، يعني الكتابة هي اللي تحفظ الشيء. وكذلك إذا كان نثبت بعد ذلك طيب ننساكم في آية، فاليوم ننساكم كما نسيتم، يعني نترككم كما ترك، معناه إذا ننساكم معناه نترك، فإن الكفار نسوا الرب سبحانه وتعالى ونسوا ما جاء به الرسل، فيوم القيامة ينساهم يصيروا في العذاب، بخلاف المؤمن فإنه لا ينسى، نسوا الله فنسيهم، في آيات كذلك بهذا المعنى. إيش معنى ننساكم؟ قال نزل معناه نترككم كما تركتم، ولم يكن ترككم إلا في النار، يعني الإنسان ماذا يكون إيه في النار. وتقدم لنا آية في سورة اللي قبلها، ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يعني نادوا يا مالك يقضي يعني موتر رب، فما جابهم إلا بعد مدة من الزمن طويلة، بعضهم يقول 40 سنة وبعضهم، قال إنكم ماكثون، وهذا يكون أشد على الإنسان. لأن الإنسان لما يكون في عذاب أو هذا لما ينادي يبغى حال ما قال يا فلان يقول له نعم، وإذا بعد 40 سنة يجاوب، أو بعد بعض الروايات يعني مدة الدنيا، فهذا شيء يعني عظيم جدا. ثم بعد ذلك يقول ما يهلكنا إلا الدهر، ما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، وهم قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن. إن هي يعني ما هي، إن هنا نافية يعني ما هي حياتنا الدنيا إلا نموت ونحن. ناس يموتوا كبار أو شياب أو ناس يعني يولدوا، أما كون إذا مات الإنسان وصار فتات في الأرض وصار عظام وصار تراب يحيى، هذا كلام ما هو صحيح. كل هذا ليس رواد، ولذلك يقول هنا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. هل عندهم علم من الله أو من الرسول؟ الجواب ليس لهم، إنهم إلا يخرصون، والخرص معنى الضل. ولذلك الله يرد عليهم دائما في القرآن، أولم يروا أن الله خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى ولا إنه على كل شيء قدير. وفي آخر كمان في سورة ياسين، أولم يرى أن الله خلق السماوات قادر على أن يخلق مثله، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالذي خلق الإنسان الرب سبحانه، طيب إذا أمات يبغي يحيي ثاني مرة يكون أسهل عليه، وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى. هذا معناه إنه لا بد منه. فيقول هنا وما يهلكنا إلا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إلا الدهر يعني يعني الزمن، الدهر معنى الزمن الطويل. نعم، مثلا الناس يموتوا رسيع مثل المسلمين كونه بعد ما يموت يؤخذ هذا. ولذلك بعد ذلك أتى بالحديث التي معنى الدهر. إيش الدهر؟ معنى الزمن، لأن الزمن إذا كان قصير يسمى زمن. ولذلك جاء في القرآن هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني هل أتى على الإنسان حين يعني مدة طويلة ما كان شيء، ثم بعد ذلك الله أوجد آدم. الامر والزبان وطول الداخل. اشهد الدليل. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله قال قال الله عز وجل. وهذا حديث قدسي. الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي ان الحديث القدسي كلام الرب سبحانه وتعالى، والفرق بين الحديث القدسي والقران ان القران اعجاز، واحد يقدر يجيب زي الحديث القدسي يمكن واحد، والا الاحكام الشرعيه تؤخذ من القران وتؤخذ من الحديث القدسي وتؤخذ من الحديث النبوي. الحديث القدسي كذلك لا يقرا في الصلاه. واحد يقول بدل ما اقرا الفاتحه اقرا، ليس له ذلك، ما يقرا، يقول لا كلام الله هذا، خلاص انا بلاش اقرا الفاتحه واقرا مثلا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ بالناس، ان اقرا هذا كلام الرب، فهذا لا يصح. ولذلك الحديث القدسي نعم تؤخذ منه الاحكام الشرعيه كما تؤخذ من الاحاديث النبويه، وكذلك كما يؤخذ من القران الاحكام، لكن في فرق بينهم ان الحديث القدسي نعم كلام الرب، وهو ياتي الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بواسطه جبريل كالوحي، بواسطه اخرى، اما بواسطه جبريل او بواسطه غيره، ويكون ولذلك الاحكام الشرعيه ما تؤخذ اول من كتاب الله في الدرجه الاولى، ثم من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الاجماع، اجماع الصحابه الاولين المتقدمين، وهذا ثم بعد ذلك يجي القياس. يعني مصادر الدين الاسلامي اربعه، في الدرجه الاولى الكتاب القران، بعدين ما حصلنا القران السنه، بعدين السنه يدخل فيها الحديث القدسي والحديث النبوي، بعد ذلك اجماع. اجماع مين؟ اجماع المسلمين الاوائل، يعني الذين تقدم الذي شهد لهم الرسول بالخيريه، خارج القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، واما اللي بعدهم لا، هذول محل يعني قد يخطئ وقد يسمع. ثم ولذلك الامام مالك دائما يقول في الموضع يقول ادركت عليه اهل العلم ببلدنا. مين هذول اللي يستدل بالامام مالك؟ ناس كانوا في القرن الثاني، يعني هو ولاده الامام مالك يمكن عام 95، يعني في القرن الاول هو ولد، وصار عالم في القرن الثاني، ويقول مرات يقول ادركت اهل العلم ببلد، مرات يقول ادركت الناس، الناس معناها حقون الناس العاديين، لا ادركت العلماء. يعني مين العلماء؟ منهم يعني الزهري وامثال دول الكبار، هذا ما يريد هذا. فلأجل ذلك هنا يقول قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. يؤذيني يعني إيه؟ ما في أحد يقدر يؤذي الرب سبحانه وتعالى، الأذية الذي بيننا وبين الناس، مثلا واحد يؤذي الثاني محمد وخالد يضربه يسب ويشتمه، فالأذية التي بهذا البعد مع الرب سبحانه وتعالى ما يمكن. إذا إيش يعني يؤذيني هذا؟ فسره قال الطيب الإيذاء إيصال المكروه إلى الغير قولا أو فعلا، قولا أو فعلا أثر فيه أو لم يؤثر فيه. يعني فلما يقول مثلا يسب الدهر، هذا يعني بيقول كلام بالنفس نعم يؤذي الرب سبحانه وتعالى بهذا، وهذا قول. وإن واحد يقدر يؤذي الرب سبحانه وتعالى، عبد ما يقدر يؤذي الرب سبحانه وتعالى بهذا المعنى الأذية التي. أما محمد يؤذي خالد، محمود يؤذي محمود، هذا ممكن، يضربه يسبه يشتمه نعم يأخذ ماله، يساعده. لكن واحد يؤذي الرب، فإذا إيش معنى الإيذاء هنا؟ فسروه بتفسير يعني كثير. قال عبد الله يؤذيني ابن آدم، قال القرطبي معناه يخاطبني من القول بما يتأذى منه، بما يتأذى منه ممن يجوز في حقه التأذي، والله منزه عن أن يصير إليه الأذى، وإنما هذا من التوسع في الكلام، والمراد من وقع ذلك تعرض لسخط الله عز وجل. وقال الطيب الإيذاء إيصال المكروه إلى الغير قولا أو فعلا أثر فيه أو لم يؤثر. واحد من قال مثلا، واحد يقول له مثلا يسب الدهر، هل يؤثر في الرب؟ ما يؤثر. لكن لما يؤذي إنسان يسبه أو يشتمه، فلذلك إذا الإيذاء في الرب هنا معنى يقول قول لا يليق، الله قال لك لا تقول هذا. طيب ايش معنى بعضهم يقول يسب الدهر وانا الدهر، بعضهم يقول وانا الدهر كمان، لكن الصحيح يقول المحدثون المحققون وانا الدهر، جوا بعض العلماء قال الدهر هذا اسم من اسماء الله تعالى كمان، هذا كمان غلط، ما هو صواب، لان لله اسماء حسنى، لله الاسماء الحسنى فادعوه، وجاء في الاحاديث ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة، وقد ذكرها الله تعالى في القرآن في كتابه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يصفون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وفي سور ذا المجيد اللطيف العليم الحكيم كلها جمعها والترمذي رواها في حديث عنده موجود في الترمذي حديث رواه الترمذي ذاكرها كلها 99. ثم الرب كمان يقول نفسه له أسماء ما علمها أحد مثل ما في الحديث الذي علمنا الرسول ندعو به اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم كل اسم رياك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرته في علم الغيب عندك. في أسماء ما علمنا إياها فلأجل ذلك هذا معنى الإذاء التي يعني يؤذي المؤمن سب الدهر. وأنا الدهر بيدي الأمر يعني الدهر الدهر هو إيه؟ الزمن. مثلا بعض الناس العرب إذا حصل لهم شيء يقولوا يسب الدهر. الدهر مين من الليل والنهار يدنى ثم الأشياء اللي تصيب الإنسان بالقضاء والقدر مين اللي بيفعلها؟ مثلا يموت له قريب أو يحصل له جد أو يحصل له قحط أو يحصل له ذلك مين بيفعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. فلا يصح أن يفعل هذه الأشياء والحديث. ها؟ نعم هذا الحديث يقول يؤذيني يعني يجعل لي الحافظ ايش يقول؟ لا شرح فتح المجيد هذا الحديث يقول يؤذيني يعني يجعل لي ولد يؤذيني يجعل لي ولد وصاحبه هذا غير هذا هنا ما قال هذا يعني ما جاء لكن الحين قال يسب الدهر يعني هذا برضو من الأذية لكن هذا غير لأن ما جاء في الحديث قال يسب الدهر قال يسب الدهر. الدهر في الأصل اسم لمدة العالم وعليه قوله تعالى هل أتى الإنسان حين من الدهر ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة يعني الدهر الزمن يمكن 5 دقائق تسميها زمن لكن الدهر ما تسمي الدهر إلا إيه مدة طويلة. لذلك قال هل أتى الإنسان حين من الدهر قبل أن يخلق الرب سبحانه وتعالى آدم سنين طويلة مدة طويلة ما كان. بعد ذلك خلق الله آدم وخلق ذريته والآن ذريته الآن موجودة فهذا معناه فإذا المراد في الحديث بالدهر مقلب الليل والنهار ومصرف الأمور فيما فينبغي أن يفسر الأول بذلك كأنه قيل تسب مدبر الأمر كأنك قال إيه كأنك تقول سب مدبر الأمر الذي تنسبونها إلى الدهر. فإذا سب ابن آدم الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلي لأني فاعله وإنما الدهر زمانا جعلته ظرفا لمواقع الأمور وكان من عادتهم إذا أصابه المكروه أضافوه إلى الدهر وقالوا وما يهلكنا إلا الدهر وسبوه وقال بؤسا للدهر وتبقى لها إذا كانوا لا يعرفون للدهر خالفا ويرونه أزليا فلذلك سموا بالدهرية فعلم الله سبحانه وتعالى أن الدهر يحدث أن الدهر محدث يقلبه بين الليل والنهار لا فعل في لا فعل له في خير وشر ولكنه ظرف للحوادث. مثلا الدهر هو اللي يصير مثلا ناس يصابوا مجد ناس يجيبوا القهر ناس يحصلوا أموال ناس يصيروا أغنياء ناس يصيروا فقراء ناس يصيبوا أمراض هذه الأشياء تصير فيه في الدهر في الوقت. لكن مين اللي فعل هذا؟ هو الرب سبحانه وتعالى فيصيب هذا نعم بالصحة وهذا يصيبه بالمرض وهذا يصيبه بالغنى وهذا يصيبه بالفقر وهذا يصيبه بفقد ولدي. فهو الفاعل الحقيقي هو الرب سبحانه وتعالى ليس للدهر أي شيء ولذلك هذا هو التفسير الصحيح ولا يصح الإنسان أن يكون قال وبفتح الراء من الدهر منصوت على الظرفية أنا أطول أنا طول الدهر بيدي الأمر وكان يقول لو كان مضمون الراء لصار اسما لله تعالى. لا أنا الدهر لأنه دحين مبتدا وخبر خلاص أنا الدهر يعني أنا مقلب الدهر الذي بيد الدهر ولذلك جاء في حديث لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار فكان يقول لا تسبوا الدهر وأنا أقلبه ومعلوم أنه يقلب كل شيء من خير وشر وتقليبه للأشياء لا يمنع ذمها وإنما يتوجه الأذى في قوله أدير ابن آدم على ما كانت عليه العرب إذا أصابتهم مصيبة يسبون الدهر ويقول عند ذكر موتاهم أبادهم الدهر ينسبون ذلك إليه. وكثير تحين في شعر العرب موجود هذا سب الدهر وسب الزمن وسب هذا هذا كله لا ينبغي أو نسبة الأشياء المصائب إلى الدهر أو إلى الزمن إلى غير ذلك فهذا لازم ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى ولا يصح نسبته إلى المخلوق. ثم بعد ذلك قال سورة حميم الأحقاف برضو الأحقاف برضو من آخر سورة من سور الحواميم التي هي سبعة سور كلها حاميم حاميم حاميم، وكل حاميم معناه أحسن تفسير الله أعلم بمراده من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، هذا هو تقريبا يكون. والأحقاف معناه يعني الرمان الكثيرة التي في الصحراء مثل هذه، والأحقاف كانوا فين هذول يسكنون؟ كانوا يسكنون في إيه؟ في حضرموت، يعني حضرموت واليمن الجنوبي وما حوله، هذه كان مساكن، وهم قوم هود عليه السلام، وكانوا ناس جبابرة وعظمة ومتكبرون، وكذبوا هودا عليه السلام، فبعد ذلك الله نعم أرسل عليهم ريحا فأهلكتهم عن آخره، وذكر هذا. قال وفي بعضها الأحقاف وفي بعضها من سورة الأحقاف، قال أبو هي مكية وفيها آيتان بدأ يقول أرأيت من كان من عند الله وكفرتم به، وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، هذا يعني يقول بعضهم إن هذه الآية، قل أرأيتم لو كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من إسرائيل عن فآمنوا، وقال الآية قال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، هذه الظاهر أن حتى هذه الآيتان يعني تكون يعني مكية. ثم ذكر قال ابن عباس والأحقاف واد بين عمان ومهرة، غير عمار التي معنا، وعن مقاتل كانت منازل عاد باليمن في حضرموت، وهي في موضع يقال له مهرة تنسب إليها الجمال المهرية، وكان أهل عمد سيارة في الربيع، فإذا هاج العود رجعوا إلى منازله، وكانوا من قبيلة إرم. وعن الضحاك الأحقاف جبل بالشام، صحيح لا راهو جبل بالشام، إنما في حضرموت وما حولها، يمكن حضرموت ومعان الآن الحاضرة هذه تقريبا هي أرض. وعن الخليل هي الرمال العظام، إيش الأحقاف؟ هي الرمال العظام، يعني معروف أن هذه زي ما دحين يسموها الربع الخالي. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقال المجاهد تفيضون أي تقول، وهو قول الله تعالى وهو أعلم بما تفيضون فيه، هو أعلم بما تفيضون إيه تقول، يعني قد يجتمعوا مثلا الكفار في مجلس من المجالس يتآمروا على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وعلى المؤمنين، فإذا فعلوا هذا فيما بينهم الله مطلع عليهم وسيجازي، وقد حصل ذلك في مكة أن قريش يعني لما شاءوا الإسلام بدأ يخوى والرسول بدأ أصحابه يكثروا، فتشاوروا ماذا يفعلوا، اجتمعوا في دار الندوة ماذا يفعلوا، فلما اجتمعوا فكروا ماذا، وجاءهم رجل على صورة رجل عربي من عرب نجد ودخل معهم، ايش ساو؟ فقال بعضهم لبعض نحن هذا محمد نمسكه ونحبسه، خلاص نحبسه حتى يموت خلاص نحبسه. طيب قال لهم هذا فكرة ما هي صايب، قال مثلا نركب على حيوان نخرجه من مكة نطرده من مكة، قال لهم برضو هذه فكرة، يروح حصل جماعة ينصروه ويعيدوا يجي حاربكم يخرجكم انتم من مكة بعدين. طيب ما بالطريقة، جاء ابو جهل قال لهم لا، احسن طريقة هو ان نجمع من كل قبيلة شاب ونعطيله سحر ويقعدوا على دار محمد، فإذا جاء خارج ضربوه ضربة رجل واحد خلاص فيموت محمد بإشي، إذا مات بنو هاشم ما يقدر يحارب قريش كلهم، يأخذ الدية ونرتاح من محمد. قال لهم هذه الفكرة الصواب، هذه فكرة تماما فكرة جهنمية تماما. ولما قال لهم ذلك وتآمروا على ذلك، وبالفعل جاءوا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتآمروا على ذلك، ولكن الرسول ربنا قال نعم الله يعصمك من الناس، وقال يعني ظهروا على الدين كله، دابوا ما يمكن قتل محمد مستحيل، فالرسول يخرج من بين أظهرهم وبيده ترابي يرمي عليهم، كل واحد يصيبه في أنفه نعم وفي عينيه وفي فمه وعلى رأسه، ويذهب إلى دار أبي بكر ثم إلى غار ثور، ثم بعد أيام وإذا الرسول بالمدينة، لأن الله قول الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولأجل ذلك هذا يعني قال إذ تفيضون فيه، يعني إذ تقولون فيه تجتمعوا في مشاورة وتقول، قال بقوله تعالى وهو أعلم بما تفيض، سر بقوله تقول، ورفع ووقع في رواية أبي ذر بقوله قال مجاهد، ورواه الطبري من طريق أبي نجيح عن مجاهد مثله، وقال بعضهم يأتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، قال بعضهم أثرة وأثرة وأثار أي بقية، أتوني بكتاب من قبل هذا، يقول أتوني فالله يقول أتون بكتاب قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادق، يعني فسر الأثر هنا بالألفاظ البقية، يعني إذا عندكم شيء من علم المتقدم جيبوه، ها يعني حضروا للرسول صلى الله عليه وسلم وبينوا لمحمد ها حتى يكون إيه على علم من هذه الأشياء. والجواب لا، ها فهذا قال فسر بعضهم هذه الألفاظ الثلاثة ببقية، فالأول أثرة بفتحة، والثاني أثرة أسرة بضم الهمزة وسكون الثاء المثلثة، والثالث أثارة على وزن فعال بالفتح والتخفيف، وفسره أبو عبيد أو أثارة أي بقية منه. وقال الطبري قراءة الجمهور أثارة بالألف، وعن الكلب بقية من علم، بقية عليكم من علوم الأولين، تقول العرب لهذه الناقة أثارة أي من سن أي بقية. وعن عكرمة ومقاتل رواية عن الأنبياء أثارة تكون بإيه؟ بالنوم، واحد يقول رأيت في المنام ها إني أراني أعصر خمرا، يعني إيه في النوم هذا، ها مرات يقول رأيت مثلا واحد يقول رأيت الله عليما، أنا اعتقد في قلبي هذا، ها فإذا هنا أرأيتم يعني عشان يبين هذا ليس أرأيتم بالعين، إنما أرأيتم معنى التفسير الصحيح العلماء يفسروه في التفسير ده أخبروني، ها يعني أخبروني أيها الكفار وأيها المشركون، أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به، إيش النتائج؟ النتائج بعد ذلك ينزل العقاب بكم، ما في سؤال، ها وشهد شاهد بني إسرائيل على مثل، اسألوا بني إسرائيل الذين آمنوا كعبد الله بن سلام محمد نبي ورسول، ولذلك هم مرة من المرات كانوا في مكة قالوا أنتم يعني محمد هذا نبي ولا مو نبي، تروحوا لليهود في المدينة وتسألون عن محمد هذا، وجاءوا مرة من المرات سألوا قالوا محمد هذا يعني اتبعوا سراق الحجيج من غفار، الحرامية اللي كانوا من بني غفار هذول كم أتباع محمد، الفقراء والمساكين والغبارين دائما كده، ونحن ننحر الكوماء، نحن نجيب النياقة السمينة ونذبحها في مكة ونطعم الفقراء والمساكين والحجاج، فاليهود مجرمون، قالوا أنتوا أهدى سبيلا من محمد، أنتوا أحسن محمد هذا باو طيب، فالله رد عليهم في هذا القرآن. ولذلك مرة من المرات كذلك أرسل اليهود قال سألوا محمد عن ثلاثة أشياء، سألوه عن ثلاثة، إذا جابكم عن اثنتين ولم يجبكم عن الثالث هذا دليل على نبوته ورسالة، يسألوه يعني عن شباب لهم قصة عجيبة في التاريخ، واسألوه عن شخص طوف الأخطار كلها المشارق والمغارب، واسألوه عن الروح، فجاءوا إلى الرسول محمد وسألوه عن هذه الأشياء، فلما سألوه الرسول يعني ما قال لهم إن شاء الله نفع يقول، قال أخبركم غدا، ثم ما قال إن شاء الله، فتأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، ثم أنزل الله تعالى على نبي محمد ولا تقولن لشيء بفاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب، وقال إذا والفجر الكافي قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم، هذه قصة أهل الكهف، هذا الشباب الذي لهم قصة وكذلك قصة ذو القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم من ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا وأتبع سويا حتى آخر، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، كان دغري لازم يؤمن لكن قالوا لا هذا برضو صح، ولذلك هذا معناه يعني قل أرأيتم هذه الألف إنما هي تباعد، يعني أرأيتم ما قال أرأيت يعني إيه تباعد، يعني إذا كفرتم فسينزل بكم العذاب والعقاب كما نزل بقوم هود وقوم صالح وقوم هود وصالح نعم وقوم موسى، ولأجل ذلك حصل ذلك، الذين كفروا بمحمد جاءوا إلى بدر فانتصر الرسول على قريش وقتل الرسول 70 وأسر 70 في هذه الدنيا قبل الآخرة، ويوم القيامة عرف شوف العذاب زيادة عن ذلك، إن صح ما توعدون لا يستحق أن يعبد، وليس قول أرأيتم برؤية العين إنما هو أتعلمون أبلغهم أن ما تدعون من دون الله خلقوا شيئا، يعني لأنه قريش مثل الكفار بعضهم يعبد الصنم بعضهم يعبد الحجر بعضهم يعبد غير ذلك، بس هذا الشيء الذي نريد أن يفهمه طلبة العلم، ليس كل الكفار كانوا يعبدون الأصنام، يعني بعض الناس يقول وهذا حصل من بعض المفسرين ويعبدون من دون الله يعبدون الأصنام، ليس كل الكفار كانوا يعبدون الأصنام، في بعضهم كان يعبد الأصنام، بعضهم كان يعبد الأحجار، بعضهم كان يعبد الصالحين، بعضهم كان يعبد الشمس والقمر، بعضهم كان يعبد الأنبياء، بعضهم كان يعبد الصالحين، بعضهم كان يعبد الرسل. فلأجل ذلك العبادة لله لا تصرف إلا لله، والقرآن ينص على ذلك كده من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانه. عن عيسى يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أعلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي أنا قلت لهم هذا فيتبرأ منه. فلأجل ذلك يعني يجب أن العبادة تصرف لله ولا تصرف لغير الله أيا كان ذلك. ثم بعد ذلك بابه والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أصاب. باب والذي قال لوالديه أف لكما ومعلومة والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهذه في رجل من المشركين كان عاقا لوالديه فأنزل الله تعالى في هذه الآية. وكان في عهد معاوية بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان لما صار أميرا وصار خليفة بعد ما تنازل الحسن للخلافة فإن الرسول أخبر إن ابني الحسن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وبالفعل لما قتل علي بن أبي طالب وبايع الناس والحسن علي نادى معاوية قال له تعال انت ايش تبغى أنا متنازل عن الخلافة تفضل هذه الخلافة. اجتمع الناس وبطل الحرب وصار وخلاص معاوية رجل ما هو سهل رجل من جهات الناس من جهات العرب كان 20 سنة أمير وعشرين سنة خليفة ربنا إيش أعطاه 20 سنة أمير لعمر ولعثمان وبعد ذلك صار خليفة. فبعد ذلك لما صار خليفة بده يعرف إنه بده يموت لأنه دحين 40 سنة وأول عمره كان يبغى إلا يخلي ولده يصير يزيد يعني ولي العهد إذا مات هو يتولى. أهل الشام باعوا له ما رضوا لكن أهل المدينة هنا في الصحابة في التابعين ما رضوا ولده ما هو طيب يزيد رجل فاسق تقريبا فأراد هو إلا يبايع وجاب هنا بعض الصحابة الكبار أنه يبايعوا يزيد أبوا بعضهم ومن جملة من ذلك عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فجابهم هنا وخطب فيهم خطبة مين هو مروان بن الحكم إنه لازم تبايعوا يزيد بن معاوية إن معاوية يريد ابنه يكون خليفة وهذا هو طيب. فقالوا له هذول أهل المدينة العلماء يعني هي المسألة كسراوية إذا مات كسرى يصير كسرى الرسول مات يعني الرسول لما توفي بايع الناس مين أبو بكر أبو بكر لما جاي موت بكى بولده قال يصير خليفة قال لا شورى بين 6 أشخاص يعني خلاها كده. بعد ذلك الصحابة بايعوا يعني عمر بن الخطاب ما جعلها لولده فما رضي فهو عشان يعني معاوية مروان راح قال إنه هذه الآية نزلت في إيه وأراد يعني يأخذ عبد الرحمن بن أبي بكر يمكن يسجنه أو شيء. فعبد الرحمن بن أبي بكر دخل إلى بيت أختي عائشة على كل حال ما يقدر مروان بن الحكم يدخل عسكر بيت عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم تقوم الدنيا عليه بعدين فهو دخل هناك خلاص ما قدر يسوي فقال له هذه فقالت له عائشة وهي تسمع كلامه قالت إن الله لم ينزل آية في إيه؟ في آل أبي بكر الصديق أبدا فيها الذنب إنما الآية الذي نزلت براءتي أنا في القرآن وهي قول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل من خلص من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون إلى 16 آية مع قصة مع آيات التي في أبي بكر الخاصة يعني 16 آية والآيات الخاصة بعائشة نفسها 10 آيات من قوله إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخرة الخبيثات للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فسكتوا ما يقولوا شيء ودائما الناس لما يكونوا مع الملوك قد يعني يجامل الملوك وإلا يعرف أن يزيد ما يستحق أن يكون يعني على شيعة مش على بني آدم لكن معاوية ساوى. وعلى كل حال هذا اجتهاد منه، نعم يعني اجتهد فأخطأ. وعلى كل حال معاوية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نسبه أو أن نجتمع. فإذا نحن الآن الذي في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، لنا يعني رجاء كبير أن نار شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول يشفع فينا نحن، فمعاوية وأمثال إذا كان أخطأوا إن شاء الله يدخل في أبدا أبدا. وعلى كل حال هذا ليس له حق هو في هذه الأشياء. ولذلك الصحابة قالوا ما في كسرة عندنا نحن، كسرة هذاك هناك في غوبة، إذا مات كسرة يجيبوا كسرة، أما هنا لا بالكفاءة. شوف مين اللي أدفع، وبالفعل هو عمل هذه الأشياء. وهذا معناه، والذي قال لوالديه في أنت وخلت الفرد وما يستغيثان لا وإذا تأم إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. وبعد ذلك نعيد هذا الباب، يعني نقرأ مع الحديث له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.